إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ذكر الله تعالى في كتابه عددا من قصص الأنبياء، ثم قال الله جل وعلا عنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فذكر الله تعالى أن ذكر القصص والأحوال لهؤلاء الأنبياء الأصفياء فيه قدوة للناس وتشبه بهم. ولما ذكر الله تعالى عددا من صفات نبينا عليه الصلاة والسلام وأدبه ربه فأحسن تأديبه وجعله عليه الصلاة والسلام في أحسن ما يكون من أحواله وأقواله وأفعاله، قال الله تعالى في ذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين اختارهم الله تعالى لصحبته فاقتدوا به في أقواله وأفعاله وأحواله، فذكرنا لبعض أخبارهم وأحوالهم فيه قدوة لنا في سلوكهم وأخلاقهم وكيف كانوا يتعاملون مع ربهم في خبيئات أعمالهم. لعلنا نتحدث اليوم أيها الإخوة الكرام عن أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرفه الكبير والصغير. هذا الرجل هو أول رجل دخل في الإسلام، فلئن كان عدد المسلمين اليوم يتجاوز 2 مليار فإن هذا الرجل هو في المكان المتقدم بعد الأنبياء والمرسلين. هذا الرجل ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل هو خير من هذا الرجل الذي سنتحدث عنه. هذا الرجل هو الرجل الوحيد الذي نص الله تعالى عليه في القرآن بأنه صاحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا الرجل لم يشرب الخمر في الجاهلية ولا في الإسلام. هذا الرجل لم يسجد لصنم لا في الجاهلية ولا في الإسلام، فإنه لما كان صغيرا ذهب به أبوه بعدما عقل ذهب به أبوه إلى الأصنام وقال: يا بني هذا ربك، هذه آلهتك. فلما وقف بين يديها قال لها وهو صغير، قال لهبل واللات والعزة، قال لها: إني جائع فأطعموني، فلم يجيبوه. قال: إني عطشان فاسقوني، فلم يجيبوه. فأخذ حجرا ورماها به، ثم رمى بعض صغارها فوقعت، بعض صغار الأصنام رماها بحجر فوقعت عن الأرض، فقال في نفسه: إن كانت هذه لا تدفع عن نفسها من يضربها ويهينها، فكيف تدفع عني؟ كيف تطعمني إذا جعت؟ كيف تنصرني إذا ظلمت؟ كيف تذلني إذا ضللت؟ كيف تعلمني إذا جهلت؟ فلم يسجد لصنم لا في جاهلية ولا في إسلام. هذا الرجل هو الرجل الذي قال الله تعالى عنه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. كان هو رضي الله تعالى عنه إذا مشى في طرقات مكة ورأى بلالا يعذب، رأى سمية، رأى عمارا، رأى ياسر، رأى خباب، رأى جموعا من الصحابة الضعفاء الذين كانوا عبيدا مماليك وكانوا يعذبون، كان يسعى إلى شرائهم ودفع المال فيهم وتخليصهم من هذا الذل والظلم والعذاب الذي يقع عليهم من أسيادهم. فقال له أبوه يوما: يا بني، إن الناس إذا أرادوا أن يعتقوا العبيد أعتقوا الأشداء حتى يكونوا معهم موالين فيحمونهم وينصرونهم ويدافعون عنهم، وأنت أراك تعتق الضعفاء والنساء مما لا ينفعك بعد ذلك عتقهم. وكانوا في الجاهلية ربما أعتقوا بعض العبيد حتى يكون ولاء هذا العبد له، لكنهم يختارون العبد الذي عنده قوة في جسده وسطوة. وإذا أبو بكر يتلمس هؤلاء الضعفاء ويعتقهم، فقال له أبو بكر، قال لأبيه، قال: يا أبتي إنما أعتقهم لله، أنا لا أعتقهم لنفسي ولا بحثا عن حظ نفسي ولا حماية نفسي، إنما أعتقهم لله. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر، وأبوه هو أبو قحافة عثمان بن عامر. يلتقي أبو بكر في الجد السادس مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، إذن هو من أبناء عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما من قريش. صلى الله على نبينا أعظم الصلاة ورضي الله عن أبي بكر. كان الصحابة يقرون بفضل أبي بكر. في البخاري أن محمد ابن علي بن أبي طالب المشهور بمحمد بن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة، سأل أباه علي رضي الله عنه قال يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال أبو بكر. قال ثم أي يا رسول الله؟ قال ثم عمر. يقول فخشيت أن يقول عثمان، قلت ثم أنت؟ قال يا بني ما أبوك إلا رجل من عامة المسلمين، رضي الله تعالى عنهم جميعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بفضل أبي بكر ومحبته لأبي بكر. فسأله عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال لا يا رسول الله، لست أسأل عن النساء، إنما أسأل عن الرجال، أي الناس أحب إليك من الرجال؟ فلم يقل أبو بكر وإنما قال أبوها، فجعل الحب لعائشة يتفرع عنه حب لأبيها رضي الله تعالى عن لأبي بكر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إن من أمن الناس علي، يعني من الناس الذين لهم فضل على الإسلام، قال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. أبو بكر يقول النبي عليه الصلاة والسلام للناس، يدعوهم إلى أن يجمعوا صدقات، فيأتي أبو بكر بمال فيقول له عليه الصلاة والسلام ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو بكر له فضل على الإسلام بماله. إن من أمن الناس علي في صحبته، صاحبه، فرأى منه عليه الصلاة والسلام الحب الصادق، رأى منه الخلق الحسن، رأى منه الرأي السديد، رأى منه العقل الراجح، رأى منه الحماية والنصرة، رأى منه تحمل الأذى في سبيل الإسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا، لو أني سأتخذ منكم رجلا خالصا أحبه ويرافقني ولا أفارقه أبدا ويتخلل محبته قلبي، لاتخذت أبا بكر خليلا، إلا أن صاحبكم خليل الرحمن، يعني أن محبة الله تعالى قد ملأت قلبي. قال ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. كانت بيوتهم ملاصقة للمسجد، فيجعلون للبيت بابين، بابا يخرجون منه إلى الطريق وبابا يدخلون منه إلى المسجد. فرأى عليه الصلاة والسلام أن بيوته هو صلى الله عليه وسلم لها أبواب إلى المسجد، وهذا لا مشكلة فيه، فهو رسولهم عليه الصلاة والسلام وهو الإمام للمسجد، لكن الأبواب الأخرى كثرت، فأمر بإغلاق جميع الأبواب إلا أبوابه عليه الصلاة والسلام، واستثنى رجلا واحدا من الصحابة كلهم، قال إلا باب أبي بكر، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام ما لأحد علينا يد إلا كافأناه بها. كان عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يبقى لأحد فضل، إن جاءه أحد بهدية قبل الهدية وكافأه عليها، أعطاه هدية بدلها. إن قدم أحد شيئا للإسلام، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه من غنائم أو من غيره، فكان يحرص على أن لا يبقى في قلوب الناس ظن أن لنا فضل على النبي عليه الصلاة والسلام، أو فضل على أهل بيته، أو فضل على زوجاته، أو فضل على الإسلام، يكافئ الناس بذلك. يقول ما لأحد علينا يد إلا كافأناه بها خلا أبا بكر. قل إلا أبا بكر، هذا له أيادي ما كافأناه بها، خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر. أخرجه الترمذي. كان أبو بكر له عز حتى في الجاهلية، كان عالما بالأنساب، فإذا اختلفت قريش في أنسابها، من جدك الرابع عشر، من جدك العشرين، جاءوا إلى أبي بكر فساق لهم النسب إلى آدم من معرفته الدقيقة بالأنساب رضي الله تعالى عنه. وكان عنده أموال قريش أبو بكر، حتى الأزلام التي كانوا يقتسمون بها عند الأصنام يخافون أن تسرق، فكانوا يحفظونها عند أبي بكر في الجاهلية قبل الإسلام، من تعظيمهم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ما الذي رفع أبا بكر؟ يقول ابن عياش: والله ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، التفاضل بالقلوب وأعمالها. أبو بكر كان له خبيئة بينه وبين الله تعالى، كان عنده أعمار صالحة يعملها يرجو بها ما عند الله تعالى. من ذلك أنه كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى عمله الصالح المتنوع وحرصه على الصلاة وعلى القيام وعلى الصدقات، كان يذهب إلى بيوت عجائز في المدينة، هذه كفيفة البصر وهذه ضعيفة الجسد، عجائز في خيام أو في بيوت، ثم يدخل عليها بعد الفجر ويحلب لها، إن كان عندها شاة إن كان عندها عنز يأتي بالإناء ويحلب لها، لأنها ربما لا تستطيع أن تتبع هذه الشاة أو العنز وتحلب لنفسها، وكان يسألها: أتريدين أن أزبد لك أم تريدين كذا؟ يعني ما هو نوع الحليب؟ فإن قالت أزبد أبعد الإناء عن الضرع حتى يكون له زب، وإن أبت ذلك رفع الإناء يخيرها وهو يخدمها. فكان يفعل ذلك كل فجر يمر على هؤلاء النساء. فلما تولى أبو بكر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت جارية لأمها من الجوار الصغار عند هؤلاء النساء، قالت: يا أمي، من يحلب لنا شاتنا بعد اليوم؟ أبو بكر أصبح خليفة، من يحلب لنا شاتنا بعد اليوم؟ فما وعت بعد الفجر إلا وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يدخل عليهم ويحلب لهم شاتهم وهو خليفة المسلمين رضي الله عنه، وسيجنبها الأتقى. أبو بكر كان حريصا ألا يبقى في قلوب إخوانه عليه شيء، وقع بين أبي بكر وبين عمر شيء رضي الله تعالى عنهما، وهم صحابة وبشر، يغضب أحدهم ربما أفضى به الغضب إلى أن يعرض عن صاحبه، فذهب أبو بكر يترضى عمر فأعرض عنه عمر، فذهب أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا عمر عنده والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بما حدث بينهما، فأتى أبو بكر مسرعا حتى إن إزاره ليحسر يرتفع الإزار من شدة السرعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: أما صاحبكم فقد غامر، يعني وقع في شيء أشغله وجعله يقبل بهذه الحالة. فأقبل أبو بكر وقال: يا رسول الله، إنه وقع بيني وبين عمر شيء، فاسترضيته فلم يرضى عني، واستسمحته فلم يسمحني، يا رسول الله اشفع لي عنده، يعني أن يسامحني. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمر، يعني وهو يقول بنفسه: كيف تعرض عن أخيك وقد جاءك معتذرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني لا تتعرضوا لأبي بكر ولا تؤذوا أبا بكر ولا تغضبوا أبا بكر، هذا يختلف عنكم، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لقد جئت إلى الناس أني نبي فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق. وجعل عليه الصلاة والسلام يعظم حال أبي بكر حتى انتفض عمر، ثم خاف أبو بكر أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام على عمر وهو بهذا الحال، فجثى أبو بكر على ركبتيه، قال: يا رسول الله، لقد كنت أنا أظلم، لقد كنت أنا أظلم، كنت أنا أظلم. يدافع عن خصمه الذي جاء يشتكيه للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصدق في محبة المسلمين، والحرص على الذب عنهم، والحرص على تصفية قلوب إخوانه،